تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تالله معناها والله الله جل جلاله وعظم سلطانه يحلف إيه والله ما سيحلفه لأنه يريد هداية عباده والإنسان بفطرته إذا ألقي إليه خبر ما يعتقد ويقبله إلا إذا أكد له بالأيمان من شأن الإنسان من فطرته إذا أخبر بخبر عظيم يرتاب فيه ما يوقن يحتاج إلى أن يحلف له المخبر حتى تسكن نفسه ويطمئن قلبه فبرحمة الله على عباده يحلف له حلف بمن؟ بنفسه إذ لا حلف إلا بالله معاشر المستمعين لا يجوز الحلف بغير الله قط ولن تجد من يفتيك بجواد الحلف بغير الله إذ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله والحلف تعظيم وإجلال وإكبار للمحلوف به ولا أكبر من الله ولا أجل منه تبارك وتعالى وقد كان العرب يحلفون بآلهتهم واللات يقول والعزى ولما جاء الإسلام ودخلوا فيه بقي بعض الأفراد يجري على ألسنتهم الحلف بغير الله يقول واللات تعالى فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم هذا الاعوجاج فقال من قال بالولاد فليقل لا إله إلا الله ليكفر السيئة بالحسنة الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الحلف بغير الله جاء على لسانك وقلت والنبي أو الكعبة أو رأسي أو عزة فلان هذه والله سيئة تسيء إلى النفس البشرية وتخبثها وتحتاج إلى مادة أخرى تطهرها وتغسلها وتنظفها فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كلمة لا إله إلا الله فإنها تمحو أثر تلك السيئة معاشر المستمعين والمستمعات لقد شاع بين المسلمين قرونا عديدة الحلف بغير الله يحلفون بالأولياء بالقباب والقبور يحلفون بالرأس والحياة يحلفون بالطعام يقول والطعام الذي بيننا ما تركوا شيئا إلا حلفوا به ما حلة ذلك البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدوا عن مصدر العلم والمعرفة. كيف يعرفون؟ تجد القرية يمضي عليها 100 سنة ما اجتمع أهله على آية تدارسنا. والله العظيم كيف يعلمون؟ والشياطين متهيئة للإفساد والإضلال. فمن ثم شاع الحلف بغير الله وأصبح هاديا. وأزيدكم برهنة وتبذيلا. بعض القضاة في العالم الإسلامي أيام الهبوط والسقوط إذا قضى بين اثنين باليمين يقول خذه إلى سيد فلان يحلف لك عنده. والله العظيم وإن لمته يعتذر يقول هذا يحلف بالله 1,000,000 مرة ويقول أموال الناس. لكن إذا قلنا احلف بسيد فلان خاص سوف تعيد فرائضكم. فنحن مضطرون أن نحلف بغير الله. وهذا والله ما هو بعذر ما هو بعذر ما هو بعذر. على المنبر صلى الله عليه وسلم يقول ألا ألو انتبهوا ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بأن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما عندنا إلا الله لا إله إلا الله. وهذا تعالى يحلف بنفسه ويقول تالله كبالله والله من ألفاظ القسم بالله والله وتالله. وحلف الجبار بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ذوار اليمين قسم ولا لا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والسماء والطارق والسماء ذات البروج. أيمان الله ولا لا؟ لما يحلف؟ أجيب ليطمئن البشر إلى صدق ما يلقي عليهم ويخبرهم به لتسكن نفوسهم عند القبر ما تبقى مضطربة هل هذا صحيح أو غير صحيح. إذ هكذا فوقعنا من عهد آدم. إذا شككت فيما قلت أحلف لك بالله تطمئن نفسك وتسكن. بعض أهل العلم يقولون حلف الله بالشمس وضحاها بمعنى ورب الشمس وضحاها. والقول الأول هو الصحيح. يحلف لنا بمخلوقاته إذ هو خالقها وربها من أجل أن تسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا إلى ما يخبرنا به. هنا أخبر بماذا؟ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. يحلف للرسول صلى الله عليه وسلم ليطمئن نفسه ويذهب ذاك العناء الذي يعاني من تكذيب المكذبين وكفر الكافرين ورد دعوته والصد عنه والصرف. أرسلنا إلى أمم من قبلك. ما أنت بأول من أرسلنا؟ أرسلنا قال الرسل. وهنا نذكر دائما أن الرسل عددهم 314 رسولا. وأما الأنبياء فهم 124,000. هكذا قال أهل العلم. عدد الرسل 314 رسولا على عدة أصحاب بدر وعدة قوم طالوت الذين قاتلوا وانتصروا بإذن الله. ففي هذا الخبر تقرير لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصفعا لأولئك المكذبين المنكرين لها. والله يحلف أنه أرسل رسول ويحلف لمحمد فهو رسوله صلى الله عليه وسلم. فزين لهم الشيطان أعمالهم. زين لأولئك الذين أصل الله فيهم رسله زين الشيطان لهم الكفر والشرك والزنا والفجور والخيانة والكذب والباطل حتى نأوه ليصروا عليه ويطفوا عليه حتى لا تطهر نفوسهم ولا يتهيئون لعالم السماء ودخول الجنة. بالأمس قلت لكم إن الشياطين يريدون أن لا يدخل أحد الجنة أبدا من بني آدم. لماذا؟ لأنهم دخلوا النار بسبب آدم. قال إذن كيف تدخلون الجنة وندخل النار؟ إذن حالف بالله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلهذا ما يسمح لأحد أن يستقيم إلا إذا قارأ وجاهد. ما يريد أن يدخل الجنة أبدا. إذن فزين لهم الشيطان وأعمالهم الفاسدة الشرك والكفر والكذب والخيانة وكل الأمور الفاسدة حسنها وزينها لينغمسوا فيها ويقولوا ويعتقدوها وهو الذي حق. إذن فهو وليهم اليوم. من ولي الكافرين؟ من ولي المشركين؟ من ولي الزنادقة والمنافقين؟ الشيطان هو وليهم اليوم. لكن يوم القيامة يتولاهم يتبرى منهم. اسمعوا خطبته في النار. يوضع له سرادق الذي يخطب عليه الخطباء في جهنم. والله بالحرف الواحد. يا شيخ كيف تحلف انت عارف هذا سمعته وحضرت كيف تحلف؟ أحلف لأن ربي قد أخبر بذلك. فوالله ما أخبر إلا بما هو واقع. يجب أن تكون عقيدتنا هكذا. قال تعالى من سورة إبراهيم المكية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. سبحان الله. لو تعطي مليارات تستطيع أن تأتي بخطبة يخطب إبليس في النار؟ من يستطيع أن يأتي بهذا؟ لو تجتمع البشرية كلها تستطيع؟ الحمد لله أن رزقنا الله كتابه وبعث فينا رسوله وهدانا إلى ما فيه إكمالنا وإسعادنا. الحمد لله. خطبة إبليس مسجلة في القرآن على سرادق من ما يخطب ليذل على ما ويقضيها. ما أنا بمصرخكم تستصرخون أو تسكتون ولا أنتم بمصرخي أيضا. إذن فهو وليهم اليوم وإلا لا اليوم. يحسن لهم الباطل ويزين لهم الخبث ويحميهم على الشرك والردة والكفر. هذا جهده. هكذا يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم تقر لنبوته ورسالته. فزين لهم الشيطان وأعمالهم الكريهة القبيحة السيئة من الشرك والكفر والمعاصي فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم يوم القيامة يوم يدخلون جهنم ويفتقرون في النار. عذاب أليم شديد الإيلام والوجع. خبر عظيم هذا ولا لا؟ من أخبرنا بهذا؟ الله جل جلاله. الحمد لله. فلهذا ما نستطيع أن نكفر أبدا. أهل القرآن ما يكفرون ما يقوى على أن يكفر. وإليكم برهنة أخرى من كتاب الله جاء من سورة آل عمران. آل عمران من بني إسرائيل. جاء فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خبر عظيم هذا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذه الآية الحمد لله قرأناها ممكن آلاف المرات في هذا المسجد النبوي. ونقول إن أبناء الذين نبعث بهم إلى روسيا وإلى فرنسا وأمريكا وبريطانيا والصين يتعلمون يجلسون بين يدي أساتذة يعلمونهم قد لا يستمون أبدا من السقوط أبدا. نبعث شبيبتنا ناضجة في شبابها فيجلسون أمام المدرسين 4 سنوات وهم يقررون لهم المسائل العلمية الصناعية ومن وقت إلى وقت يلدغونهم كالعقرب بكلمة تمس العقيدة وتبطل الإيمان. فقد راجعوا أكثر من درس في الخارج وراجع هابط إيمان صوري فقط بل يسطى أحيانا ويضحك من المؤمنين. والله يقول اسمعوا يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك إن تطيعوا فريقا وهم الأساتذة والمعلمين فريق خاص أو عوام النصارى والكفار فريقا من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أليس هذا كلام الله؟ أليس هذا خبر أخبار الله؟ أيشك في كلام الله؟ وقد شاهدنا من درسوا في الخارج ونزلوا بلاد العرب والمسلمين يسخرون من المصلين ومن أصحاب اللحى ويستهزئون بهم. ثم قال هذه المناعة هذه الوقاية وكيف تكون وأنتم تفلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله من أين يأتيكم من كفر. فلهذا طالبت المسؤولين في العالم الإسلامي في رسالة وقلت ينبغي إذا انتدبنا حبنا 10-100 من شبابنا إلى الخارج نبعث معهم عالما ربانيا ورقيبا حفيظا حليما ثم نؤجل لهم سكن يسكن فيه مع بعضهم البعض فيدرسون في الصباح والمساء ويعودون إلى المركز الإسلامي لتلقي الحكمة والمعرفة والمحافظة على عقائدتهم ودينهم. أما نبعث بهم هكذا يفجرون أقل ما يقع 1000 فجور ثم يعودون كيف يحكمون البلاد كيف يربون كيف يستقيمون. من أين أخذنا هذا؟ من قول الله تعالى وكيف تدخلون من أين في كفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذلك المركز الذي في لندن وبريطانيا وفرنسا يجتمع فيه طلبة علم بلدنا في الليل يجلسون مع بعضهم بعض وينامون ويتعلمون ويعبدون الله وفي النهار لا بأس يتعلمون عن الكفار مسائل دنيوية ما يتسرب إليهم أبدا البعض والشر. أما نهمل لهم ونتركهم أقل ما يأتون فجعا إلا من رحم الله. فهكذا يقول تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم غدا يوم القيامة. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب هذا تقرير لنبوة رسول الله وإلى لا يخبر تعالى أنه أنزل عليه وإلى لا فكيف يقال محمد ليس برسول ما هو برسول الله ويكفر برسالته من يكفر بلايين البشر ويدعون المعرفة والعلم لأنهم ما درسوا كتاب الله ما اجتمعوا عليه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما أنزل الله كتابه الذي حوى كل الشرائع والقوانين والأشياء المتطلبة في الحياة كاملة، حواها الكتاب من أجل أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه، وهو التوحيد. هذا مشرك وهذا كافر وهذا موحد، لما هذا الخلاف؟ القرآن يبين هذا. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الحق والباطل والشرك والكفر والإيمان والتوحيد. ثانيا، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أولا الكفار المشركون الهابطون الجهلاء، القرآن يبين لهم الحق، يبين لهم الطريق، يبين لهم سبيل نجاتهم، يبين لهم كيف ينقذهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأما المؤمنون فالقرآن هدى ورحمة لهم، عليه يهتدون إلى طريق الجنة ويصلون إلى السعادة والكمال في الحياتين في الدنيا والآخرة. ورحمة، الله الله، في البلد الإيمان الإسلامي إذا تحقق تطبيق القرآن فيه وساد الأمة وعرفته تتجلى رحمة عجب، تتجلى رحمة العجب بين المؤمنين. إذا مرض أخوه يبكي إلى جنبه، إذا جاع يعطيه ما في يده ويجوع بدله. وإليكم صورة مثالية في غزو بلاد الروم على عهد عمر رضي الله عنه. انتهت المعركة وسقط فيها من سقط من الجرحى، فمر أحدهم بمجروح بجريح يقول يشكو الظمأ، فجاءه بماء، فسمع ذاك أخ يقول ظمأ، قالوا أعطيه له، ومات هو. لما تقدم للثاني يعطيه سمع يقول وأنا عطيه، فقال أعطيه. دار على نحو من 20 واحد ماتوا عن آخرين، كل واحد يفضل الثاني عن نفسه. الرحمة تتجلى إذا تحقق العمل بالقرآن وساد الأمة وطابت وطهرت فوق ما نتصور الرحمة. هدى، أما الضلال كيف يوجد بين أهل القرآن ضلال؟ والله من قسموا ولا اختلفوا أبدا ولا تنازعوا ولا تشاتموا ولا تضاربوا، القرآن يهديهم يقودهم إلى الاجتماع والاتفاق والوحدة. ولكن عرف العدو هذا، من العدو يرحمكم الله؟ الثالوث الأسود المكون من 3 حيات، المجوسية واليهودية والصليبية. عرف هذا العدو أن كمال هذه الأمة وسعادتها شمالها بالقرآن، علموا أن حياتها عظمت وطهرت وسادت بالقرآن، وهو والله حق، فعزموا على أن يبعدوا عن القرآن. عجزوا، ما استطاعوا، لأنه محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، كيف يستولون عليه ويأخذونه؟ إذن حولوه عنهم بأن قالوا لا تجتمعوا على تفسير القرآن، إن صوابه خطأ وخطأه كبر. عرفتم هذه؟ لا يجتمع اثنان على كتاب الله فضلا عن جماعة. لماذا؟ لأن تفسير القرآن صوابه خطأ، وإذا أخطأت كفرت. فصرفوا أمة الإسلام عن القرآن. لعل الشيخ وهم، زوروا القرى والمدن في العالم الإسلامي، هل تجدون حلقة كهذه يفسرون كتاب الله؟ تجدون؟ أبدا، لأن الكتاب هدى، هداية ورحمة ونور وحياة. عاف العدو هذا فحول القرآن إلى الموتى، من أندونيسيا إلى موريتانيا غربا القرآن يقرأ بجماعة على الميت فقط. إذا كانوا من أهل السنة يعطونهم كل واحد بيده كتاب يقرأ، بداية من البدعة يقرأون بصوت واحد على أن ينقذوا الميت من النار بالقراءة فوقه، يا ليته فوقه هو في البقيع وهم في المنزل. والشاهد عندنا في قول ربنا جل ذكره في القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون أم يكفرون على هذا. الهداية والرحمة في القرآن لمن؟ نصيب من؟ المؤمنين الصادقين في إيمانهم، العالمين بربهم، العارفين بشرعه. هؤلاء القرآن هدى ورحمة. وعلى سبيل المثال القريب اسمعوا، قبل دخول دولة عبد العزيز المملكة، قبل دخول الحجاز، حوالي 80 سنة الآن أو 85 سنة، كيف كانت هذه البلاد؟ كبلادكم، الخرافات والضلالات والطرق والبدع والشركيات، عجب. أضف إلى ذلك الإجرام، التلصق، والله يأخذون باب المنزل ويبيعون في السوق ولا تتكلم يخسر في المدينة، يأخذ بابك من بيتك ويبيعه ولا تقول كيف. شاد ظلم وعبث وشرك وباطل، والله ما يقدر على إزالة إلا الله، لو كان بالحديد والنار ما ينفع. لكن عبد العزيز تغمد الله برحمته، ماذا فعل؟ فعلى الدعوة التي نرددها طول العام على أهل القرية وجوبا أن يجتمعوا في بيت ربهم كل يوم لتلقي الكتاب والحكمة. بعد في القرى في الأرياف حتى إن الإمام يخرج ورقة ويقرأ إبراهيم عثمان صالح سعيد، إذا قالوا سعيد ماذا يبعث رجاله لما تغلب عن صلاة الصبح ويؤدب. ومن ثم ساد العلم وانتهت الشركيات والخرافات والضلالات وسادت الرحمة، وأصبح الرجل من الرياض إلى المدينة يمشي وحده لا يخاف إلا الله. تحقق هذا ولا؟ والله كما تسمعون. سببه ماذا؟ القرآن. طبقوا شرع الله فانتشرت بينهم الرحمة والهداية، فهتتوا وتراحموا. وما زال القرآن هو هكذا، لو يطبق في الصين في روسيا وفي في عاصمة روسيا ما هي، لو يطبق في أعظم بلد كفر، والله ما تمضي عليهم 25 سنة ربع قرن إلا وهم كالملائكة، كلهم طهر وفضاء وكمال وجلال. لو يطبق في قرية فقط، عالم ربان يجلس في قرية ويمدون يديهم إليه ويستجيبون لدعوته، يعلمهم الكتاب والحكمة، ما يمضي عليهم 24 سنة 25 ما يبقى بينهم رسل ولا مجرم ولا خائن ولا مشرك ولا خرافي ولا كذاب ولا مبتدع أبدا. وهذا الذي أخبر تعالى به، قال وما أنزلنا عليك كتابا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقوم يؤمنون أو يكفرون؟ يؤمنون، يتجدد إيمان في الأعراف في كل لحظة. الإيمان كالطاقة دائما يتجدد. ثم قال تعالى والله أنزل من السماء ماء أي المطر فأحيا به الأرض بعد موتها. هذه صفعة على وجوه المكذبين بالبعث الآخر، المنكرين ليوم القيامة، المكذبين بالحياة الثانية، المكذبين ويقول كيف بعدما نصبح عظاما هكذا في الأرض نحيا، كيف نحيا؟ أو مثل حي أنزل من السماء أي من السحاب ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعدما ماتت أشجارها عشبها كل ما فيها يبي ينزل ماء من السماء كأربعين يوم والبلاد كلها خضراء. أعجز الله أن ينزل ماء على الأرض فننبت في القبور؟ حاشا وكلا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعدما تتحلل الحياة كلها وتتفكك الجبال السماوات النجوم كل ذلك إلى السماء فطرت الكواكب انتظرت إلى البحار فجرت إذا تصبح الأرض عبارة عن قرص أبيض نظيف ينزل الله من السماء ماء كمني رجال فننبت والله في تلك الأرض العظيمة الجديدة كما ينبت البقل الخردل والثوم البصر لما تكتمل أجسامنا ينفخ إسرافيل نفخة البعث من أرواحنا كل روح تدخل في جسدها والله ما تخطئه أبدا وإذا بنا قيام منذور هذا فيه رد على المكذبين بالبعث الآخر وإلا لا والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ويستجيبون أما الصم والبكم العمي كيف يستجيب هذا الخبر الإلهي لو يعقله متعقل والله ما يكذب البعث الآخر أبدا ولا ينكر الذي أوجدنا لم يجدنا غدا وكل مئة سنة جيل يذهب جيل يأتي كيف ننكر البعث والله ما كذبوا بالبعث اليوم وبعد اليوم وأمس وقبل أمس إلا من أجل أن يبقوا على كفرهم وشركهم وباطلهم وفسادهم لأن نفوسهم ضاقت كيف يؤمنون بالدار الآخرة وهم في دار ما أوجدتها أمهاتهم ولا أباؤهم أوجدها الله لمن ما يوجد دار أخرى كيف لا يوجد دار أخرى وقد أخبر أنه أوجد ولكن المحافظة أصحاب الربا على الربا والزنا على الزنا والشرك على الشرك والظلم على الظلم ينفون البعث والدار الآخرة لأنه إذا آمن باليوم الآخر ينهار ما يستطيع أن يقول كلمة سوء أو يتقدم خطوة إلى باطل أو شر لكن الشيطان زين لهم الكفر باليوم القيامة هكذا يقول تعالى والله جل جلاله وعظم سلطانه انزل من السماء اي من ماء من السحاب فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون اذا من الناس من يسمع منهم من لا يسمع نعم اهل الحق والمعرفه يسمعون ويستجيبون والصم البكم ارباب الدنيا وشهواتها ما يسمع لك ابدا ما يسمع ثم قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز لكم فيها ماذا عبرة لمن أراد أن يعتبر من أراد أن يجوز بحر الجهل والكفر والشرك إلى بحر العلم أو شاطئ العلم والهداية هذه العبرة عبرة ما هي في الأنعام نسقيكم قراءة سبعية نسقيكم مما في بطونها من بني فرث وهو الزبل من بني فرث ودم الدم التي يدور في الكبد وتحوله والفرث الذي في الكبد بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أعظم آية هذه كيف يتحول الشعير إلى التمر إلى العشب إلى أن يصبح لبنا خالصا سائغا للشاربين وكيف تحول بين الفرث والدم مع أن اللبن غذاء الأطفال عامين مع أن اللبن يغني عن الماء للعطشان وعن الطعام للجوعان ولا يوجد شيء يغني عن الطعام والشراب الا اللبن فقط عطشان اعطيه اللبن يرتوي جوعان اعطيه اللبن يشبع عرفتم هذه ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء الطعام يقول اللهم باركنا في طعام هذا وزدنا خيرا منه وإذا جاء اللبن اللهم باركنا بطعم وجدنا منه شبهتم خبز لحم شعير كذا، اللهم باركنا في طعامنا هذا وزدنا منه. جاء اللبن، اللهم بارك لنا في لبننا هذا أو طعامنا وزدنا منه. ما في خير منه أبدا، والله لا خير من اللبن. دعوة من وراء دعوة، وزدنا منه. فإذا زادنا زادنا معناه أن السماء أمطرت والأرض أنبتت والأنعام عاشت وحلبت. سبحان الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أي هذا الجنس من المخلوقات، من بين فرط ودم. هنا استنبط بعض أهل العلم أن المني طاهر. كيف؟ قال لأن اللبن طاهر كان في الفرط، أما كان في الكرش بين فرط ودم وإلى لا، ومع هذا طاهر اللبن. أو في شك فيما يشك في طهارة اللبن يقول كان كذا، أبدا. قالوا المني كذلك، والذي عليه الجمهور أن المني طاهر، والدليل أحاديث الرسول عائشة كان تفرقه فرقا لما يلبس في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحفظ منه أحسن، لكن لو صليت بثوب مني صلاتك صحيحة، ما هو نجس، لأنه أصل حياتك. كون مشى مع الذكر ليس شرط أن يتصل بالبول أو يتلطخ به أبدا، ينفتح له منفذ يخرج منه. والشاهد عندنا في هذه الآيات الدالة على الدار الآخرة، فهيا نحصر نصحح إيماننا بالبعث والدار الآخرة، ومن ثم نتراحم نتحاب نتعاون، لا سرقة لا خيانة لا كذب لا لا، لأننا نستقبل الدار الآخرة. ما نحن بمغرمين بهذه ولا لاهين بها. هذا معنى قوله تعالى وإن لكم يا عباد الله أيها المكذبون بالبعث الآخر والدار الآخرة إن لكم في الأنعام لعبرة. من أعظم العبر نسقيكم نحن الجبار جل جلاله مما في بطونه من بين فرط ودم، بين فرط ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويروى أيضا أن جبريل لما عرج بالرسول وسرى به إلى بيت المقدس جاءه بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر وقال اشرب، فاختار اللبن ولم يختار الشرب، فقال جبريل لو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكنك أصبت الفطرة اللبن. هداية الآيات، مع هداية هذه الآيات الأربع، إذ لكل آية هداية. ما هي؟ أولا بيان أن الله تعالى يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه. عرفنا هذا ولا لا؟ ما الدليل؟ تالله الله يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، والشمس وضحاها والفجر وليالي العشر، دل على هذا قوله تعالى تالله لقد أرسلنا. ثانيا بيان أن الله أرسل رسلا إلى أمم سبقت، وأن الشياطين زين له وأن الشيطان زين لهم أعمالها فخذلها، ما استجابت لنوح ولا لعيسى ولا لموسى ولا لمحمد. الشيطان زين لها عملها التي تعيش عليه من الشرك والكفر والباطل، فأبت الحق ورفضت دعوة التوحيد. فلا تحزن يا محمد ولا تكرك، لست وحدك تذبت. فيه تسلية للرسول وإلى لا، أنتم ما تشعرون بألم الرسول وهو يواجه البشرية كلها، مأمور أن يبلغها وهي تلوي رؤوسها وتسب وتشتم، والله قالوا ساحر شاعر مجنون. كيف لولا أن الله عز وجل يسليه ويصبره ويقويه ما يستطيع. جرب نفسك أنت في عائلتك بس، ادعو كما كان محمد يدعو وانظر ماذا يحصل لك. ثالثا تقرير النبوة وتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم من جراء ما يلقاه من المشركين من العنت والعناد المتعب. المشاغبة. لين أخذنا هذا أرسلناه. رابعا بأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بين الناس لا لتهديهم لتبين الناس ما نزل إليهم. خامسا بيان كون القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به. والآن العالم الإسلاميون بالقرآن طبقوا شيئا فهم بالهبوط أما تأكلهم. خامسا دعني أعيده. خامسا بيان كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين الذين يعملون به وإلا يؤمنون به فقط. لو ما يطبق في قرية والله ما يسعد أهلها ولا يكملون فضلا عن إقليم وإلا دولة. لا بد من تطبيقه. والطريق الذي ندعو إليه بسهولة ويسر نؤمن فقط إيمان حق نحن أهل هذه المدينة هذه القرية ونجتمع بنسائنا ورجالنا كل ليلة بعد صلاة المغرب إلى العشاء نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. والله ما يمضي 25 سنة ربع قرن تتغير أخلاقنا صفاتنا حالنا كلها وإن كان يحكمنا اليهود والنصارى أقسم بالله. لكننا معرضون. سادسا دليل البعث والحياة الثانية هو إحياء الأرض بعد موتها. فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات بعد فنائهم وبلاء. أليس كذلك؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.